شباب الله الله تعال نخلي الحلم حقيقة تعال تعال تعال نعوض كل دقيقة تعال تعال تعال نخلي الحلم حقيقة تعال تعال تعال نعوض كل دقيقة تعال تعال من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقتني ورجعتني وقلتلي وحشتني Yeah. حلمي حقيقة. تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة. تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة. تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة. تعالى تعالى من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقتني ورجعتني وقلت